أنا أقول لك إيه اللي بيربط بين لفظ الشجرة والورقة اللي في الشجرة؟ ها؟ إن الورقة من ضمن محتويات الإيه؟ الشجرة، من ضمن. يبقى دلالة لفظ الشجرة على الورقة نسميها دلالة تضمن. ها؟ دلالة إيه؟ لأن الشجرة من ضمن محتوياتها الورق. صح ولا لا يا شباب؟ يعني أقول لك مثلا ما دلالة الشجرة على فروعها؟ مطابقة ولا تضمن؟ قولوا. ليه؟ لأن من ضمن مصطلح الشجرة الفروع. لكن أنت لو جبت لي مثلا خشبة أو عصاية وقلت لي دي شجرة، يا راجل هي صحيح من ضمن محتويات الشجرة، أخي بالك إزاي؟ لكن اللي أصلها مثلا خدناها من الساق ولا من فرع ولا بتاع، أنت جيب لي عصاية. هي عصاية أتوكأ عليها. ما قالش هي شجرة أتوكأ عليها، لأن لفظ الشجرة كاسم يدل على شيء معين، على ذات الشجرة، يختلف عن العصا أو عن الخشبة لأنها تدل على شيء معين. صح ولا لا يا أخوانا؟ معايا ولا لا؟ طيب صلوا على رسول الله. يبقى دلالة المطابقة نسميه دلالة اللفظ على بعض ما وضع له. معلش دلالة الإيه؟ تضمن. دلالة اللفظ على إيه؟ ها؟ بعض ما وضع له. اكتبوها معلش يا أخوانا. هنا التعريفات دي هتساعدنا في فهم حاجات كتير. دلالة المطابقة هي ايه؟ ها؟ على كل ولا بعض؟ كله. ذات الشيء نفسه بكل مشتملاته. يبقى الشجرة تدل على ذاتها بفروعها وأوراقها، اسمها دلالة المطابقة. دلالة التضمن دلالة اللفظ أو الشيء على بعض ما وضع له، زي دلالة الشجرة على فروعها. صح ولا لا؟ طب خليني أسألكم كده وشوفوا انتوا فهمتوا ولا لا بقى. ركزوا معايا. أما أقول لك ما دلالة الشجرة على أوراقها؟ مطابقة ولا تضمن؟ ها؟ تضمن. ما دلالة الشجرة على كل محتوياتها؟ على ذاتها. مطابقة. مش كده برضه؟ طيب ما دلالة الساعة على عقاربها؟ ها؟ تضمن. ما دلالة لفظ السقف على الحديد اللي فيه؟ تضمن. مش كده برضه؟ طيب ما دلالة مثلا لفظ الساعة على ذاتها؟ مطابقة. عرفت تفرق بين المطابقة والتضمن؟ طيب ما دلالة مثلا ما تستعجلش لفظ البيت أو المنزل على الحجرات اللي فيه؟ ها؟ في حد لغاية دلوقتي مش فاهم يعني ايه دلالة مطابقة ودلالة تضمن؟ اللي مش فاهم يقول يرفع ايده كده ونعيدها تاني. أظن كده واضحة الحكاية. صح كده يا أخونا؟ طيب صلوا على رسول الله. أنا بقول لك ما دلالة الساعة على عقاربها؟ قلتوا إيه؟ مطابقة ولا تضمن؟ تضمن. طيب ما دلالة الساعة على مصنعها؟ هل المصنع جوه الساعة؟ من ضمن محتوياته؟ هل لفظ الساعة ينطبق على المصنع؟ أمال ينطبق على إيه؟ يبقى أحسنت. يبقى دلالة الشيء على سببه دلالة لزوم. يبقى الساعة على مصنعها دلالة إيه؟ لزوم. دلالة السقف على الأعمدة مطابقة ولا تضمن ولا لزوم؟ مش ممكن يجي السقف إلا لما يجي إيه؟ الأعمدة. صح ولا لا؟ يبقى السقف يجي بعد الإيه؟ الأعمدة. مش ممكن يأتي السقف إلا بالأعمدة. يعني لما نشوف مثلا في قول الله تبارك وتعالى رفع السماء بغير عمد إيه؟ ترونها. دي آية من آيات ربنا سبحانه وتعالى. الكلام اللي بنتكلمه عليه نحن أما نيجي نطبق على ربنا يبقى له ضوابط. لكن بنتكلم في دلالة اللزوم، دي دلالة مهمة جدا بتدل حتى على إثبات العلم اليقيني. زي مثلا لما مريم جاءها الملك قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر، يعني بزواج، ولم أكن بغية بزنا. ما هو معروف السبب في وجود الولد طالما هي جابت ولد جه منين؟ فأي واحد عاقل حيفهم إما إنها متجوزة أو أنها أتت من الزنا أو أنه أتى من الزنا. بحق قال كذلك قال ربك هو علي إيه؟ هين. وبين لها ان حالتها استثناء وان هيكون في خارق العاده علشان يبين للناس ان ده مستثنى من اللي انتم ماشيين عليه صح. ما تجيش واحده مثلا تقول ايه والله انا جايبه لنا ولد وانت جايبه ده منين؟ تقول والله اصل جالي زي ما جه مريم جه لمريم. ما ينفعش، لان من ضمن الاوليات او البديهيات ما يدل على علم اليقين، ومن خلال البديهيات هذه بنستدل على وجود الخالق. الاعرابي لما قال البعره تدل على الايه؟ على البعير، استخدم دلاله اللزوم. طالما ان في بعير ماشي فله اثر اهو موجود، يبقى هذا معناه الاثر دليل ان كان في بعير ماشي من هنا. هو خد الكلام ده باي دلاله؟ هو ما درش لا مطابقه ولا تضمن ولا لزوم، لكن هو خد الكلام ده بدلاله اللزوم، لان ما فيش ولا واحد الا وهو في نفسه ذلك. ركزوا معايا بقى تاني عشان ايه تصحصح ومحدش هنا. دلاله المطابقه، دلاله اللفظ على ايه؟ على موضع له. طيب دلاله التضمن على بعض موضع عليه. دلاله اللزوم، دلاله الشيء على سببه. هنوضح لك في دلاله اسمها دلاله اللزوم، ودلاله ثانيه اسمها دلاله الالتزام، بس انا مش هشرحها دلوقتي عشان ما نلخبطلكوش الدنيا. احنا بنجيب المعلومات على قد اللي احنا عايزينه بالضبط عشان المعلومه توصل وتطلع من المحاضره فاهمينها، فاصبر عليا هيجي لك اللي انت عايزه ان شاء الله عز وجل. لكن اللي انا بقوله نفسه واضح؟ ها؟ دلاله المطابقه هي دلاله ايه؟ ها؟ اللفظ على موضع له، ودلاله التضمن اللفظ على بعض موضع له. طيب ودلاله اللزوم الشيء على سبب. هنحتاج بقى نكتب كلمتين اقسم. هات القلم كده وركزوا، اللي شايف السبوره يخلي باله من اللي هنقوله، لان هنبدا بقى نتكلم في حكايه الاسماء والصفات ومعنى كلام اهل العلم في ذلك. اكتب دوت الرحمن. ايوه طيب، وهنا برضه اكسيد القوي. ايوه عند الرحمن هو الكرسي سهل يمين وشمال. هو كده تمام. شفت ان هو ذات الله. يا ريت تكتبوا الشكل ده في الكرسي بتاعه. صفة الرحمة. عظيم. وهنا برضه ممكن تنزلها لتحت شوية كده. ايوه برضه ذات الله صفة القوي. عظيم. الله يجزاك خير. خليكم معايا يا اخوانا دلوقتي. احنا فهمنا دلاله المطابقه ودلاله التضمن ودلاله ايه؟ اللزوم. انا لما اقول لك دلوقتي حد هنا اسمه منصور. منصور سعيد. اسمه سعيد. طيب. لو دخل واحد المسجد الان وقال اين سعيد؟ ده اسم. أين سعيد؟ ينفع أقول له خد الأخ اللي جنبي ده. أهو ينفع يبقى سعيد. سعيد. لا أنا بتكلم، هو بيسأل هنا، قول أين سعيد؟ ما ينفعش إن أنا أدي له واحد وأقول له هو ينفع يبقى سعيد أكون له متشافهم وبعدين بيضحكوا ومبسوطين أهو. واخد بالك إزاي؟ ليه؟ لأن سعيد هنا ها؟ علم. اسم. من ناحية اللغة سعيد. علامة الاسمية التنوين. فاللي داخل بيبحث عن اسم واحد، لو انا قلت له خد اي واحد ينفع يبقى سعيد عشان فيه صفة السعادة هتبقى فوضى، ولا عمر الناس هيقدروا يتفاهموا مع بعض، صح ولا لا يا اخوانا؟ يبقى لابد انني اديله واقول له اهو الاخ اللي قاعد قدامنا لابس بلطو ده اسمه ايه؟ سعيد. اذا اللي حط الاسم وضعه للعالمية ولا الوصفية؟ يبقى علم، كلمة عالمية يعني علم عليه. وضعه للعالمية ولا الوصفية؟ عالمية. بس يوم ما ابوه سماه سعيد كان يأمل ان يكون فيه صفة الايه؟ السعادة. فلو انا شفته مبسوط يعني دخلت اين سعيد اهو فلقيت فيه صفة السعادة يبقى اقول اسم على ايه؟ على مسمى. هو سعيد اسما ووصفا. انتوا معايا يا اخوانا؟ يبقى هو سعيد دل على ذاته وفيه صفة السعادة. بس دي فينا كبشر احتمال، لان ممكن الاقيه حزين

وعلى صفة الرحمة بالتضمن. غلط. القوي دل على صفة القوة ولا صفة الرحمة؟ يبقى القوي دل على صفة القوة بالتضمن وعلى ذات الله بالتضمن وعليهما معا بإيه؟ بالمطابقة. القوي دل على ذات الله بالمطابقة عند المعتزلة، صح ولا غلط؟ ها؟ فهمتم؟ لأن هم بيقولوا هو قوي بذاته، ما فيش فيه صفة القوة. شفت بقى ازاي؟ زي ما تقول واحد اسمه سعيد وما فيش فيه صفة الايه؟ السعادة. تعالى الله عن قولهم. هو أصل القضية كده. هو السلف عايزين يقولوا ايه؟ عايزين يقولوا ان أسماء الله أعلام وأوصاف، أعلام تدل على ذاته وأوصاف تدل على المعنى الذي تضمنه الاسم، المعنى اللي يتصف به الحق سبحانه وتعالى، أو يسموه المعنى القائم بالذات. دي عقيدة أهل السنة، دي التوحيد. يعني الرحمن دل على ذات الله وعلى صفة الايه؟ الرحمة. طب أنا هسأل سؤال تاني. هو احنا عرفنا دلوقتي ان الرحمن دل على ذات الله بايه؟ بالتضمن. طيب ودل على صفة الرحمة بالتضمن، وعلى ذات الله وصفة الرحمة مطابقة ولا تضمن؟ مطابقة. طب القوي دل على ذات الله بايه؟ ها؟ لا انا بتكلم عند السلف. القوي دل على ذات الله بايه؟ بالتضمن، صح؟ اوعى تقول بالمطابقه. القوي دل على ذات الله وحدها بايه؟ لو قلت المطابقه هيبقى معتزل على طول. طب القوي دل على صفه القوه بالتضمن، صح ولا غلط؟ على ذات الله وصفه القوه بالمطابقه. خليكم معايا بقى. جميع اسماء الله الحسنى باعتبار دلالتها على ذات الله متطابقة أو متفقة باعتبار الدلالة على الذات، ما فيش فرق بين كل الأسماء. ما هو ما فيش فرق بين الرحمن والقوي، ها؟ كلها بتدل على ذات واحدة. ولذلك قال الله عز وجل قل ادعوا الله، ها؟ أو ادعوا الرحمن، أيا ما تدعوا فتدل كلها على إيه؟ على ذات واحدة، على الله عز وجل. وده المعنى. وهذه الآية تدل على إن أسماء ربنا أعلام. يبقى الدليل على إن أسماء ربنا أعلام الآية دي. يقول لك قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أو ادعوا الملك القدوس السلام، زي ما تدعو، أيا ما تدعو فله، يعني كل هذه الأسماء تدل على ذات واحدة اللي هي ذات الحق سبحانه وتعالى. يبقى باعتبار الدلالة على الذات جميع الأسماء ما فيش فرق بينهم، لكن الفرق يبقى باعتبار الدلالة على ايه؟ على الصفات. في فرق بين الرحمن وبين القوي، صح يا اخوانا؟ طيب خليكم معايا بقى كده عشان اشوف انتوا استوعبتوا القضية ولا لا. ما دلالة الرحمن على صفة القوة؟ لا مش لازم. طيب معلش انا قصدي ما دلالة الرحمن على صفة الرحمة؟ ها؟ تضمن. ما دلالة الرحمن على ذات الله؟ ما دلالة الرحمن، اسم الله الرحمن، على صفة الحياة؟ لأن مش ممكن يبقى رحمن هو ميت، مش ممكن يبقى قوي هو ايه؟ ميت. ولذلك ربنا لما عبى على عباد القبور قال لهم ايه؟ إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لك. السبب ايه؟ الاموات غير احياء، نفع عنهم صفة الحياة. فمش ممكن ان هو هيسمع ولا هيرد عليك طالما هو ميت. مش ممكن هيبقى ملك الا لما يكون حي. مش ممكن ان هو ايه؟ هيبقى قوي ولا جبار ولا متكبر ولا عزيز ولا فيه كل الاسماء الا اذا كان حي، وحي وقيوم كمان. ولذلك في قاعدة بقى خدوها هي. جميع أسماء الله الحسنى تدل باللزوم على أن الله حي قيوم وليس العكس. كل الأسماء والصفات تدل على أن الله عز وجل متصف بالحياة والقيومية. طب في عبارة عايزكم تصححوها بقى، العبارة دي هتقرأوها في كتاب معارج القبول، شوفوها صح ولا غلط.

الباب والعجل او بالتضمن. كويس، ده ممتاز جدا. كويس قوي كده. ها طب الدلاله، دلاله السياره على مصنعها باللزوم. لا ممكن حركتها بقى، ده حاجه ثانيه. ايوه لكن دي دلاله المطابقه والتضامن، انت فهمها كويس جدا. طب من اسماء الله مين اللي هيضرب مثلا؟ قول يا شيخ. انت عايز كلام من القيم، اسمع بقى من زميلك. ها ايوه، على فكرة أنا فاتح قدامي على دلالة اسم الله السميع، دلالة الأسماء على الصفات. قول دلالة اسم السميع على ذات الله بالتضمن، وعلى صفة السمع بالتضمن، وعليهما معا، وعلى صفة الحياة. ده كلام ابن القيم. أسماء الله، ده كلام ابن القيم اهو. اسماء الله اعلام واوصاف، اعلام باعتبار دلالتها على ذات الله، واوصاف واوصاف باعتبار المعنى الذي تضمنه كل اسم. كل اسم له صفة. يبقى ربنا سبحانه وتعالى له 99 اسم ب 99 ايه؟ صفة. وعايز اقول لكم على معلومة كمان نقولها بقى يا شيخ موسى عبد الله. الأسماء الحسنى لما بحثناها على الحاسب، وما نتكلم على بحثناها على الحاسب، يعني رجعنا في كل اسم من الأسماء اللي قالوا العلماء وعدده 284 اسم، كل اللي قاله اهل العلم، الى ان احنا نبحث الاسم موجود فين في الموسوعات اللي اتيحت الان فيها كل كتب السنه وفيها القران. هل الاسم ثبت ولا ما ثبتش؟ وموضعه فين؟ فلما بحثت هذه الاسماء وجدنا ان الاسماء الحسنى المطلقه في الدلاله على الحسنى، كلمه مطلقه يعني الاسم ورد مفردا يفيد المدح والثناء على الله بنفسه، زي الملك والقدوس والسلام والمؤمن والمهيمن، بخلاف المقيد. يعني مثلا المنتقم في الأسماء المشهورة، بس هو قال فيها إيه؟ قال إنا من المجرمين منتقمون. يبقى قيدها بالمجرمين ولا عامة في العالمين؟ ها؟ يبقى ده اسمه اسم مقيد. أما يقول فإن الله عدو للكافرين، العدو هنا اسم، لو أنا أطلقته يبقى نقص، يبقى الحسن في تقييده وليس فين؟ في إطلاقه. فإحنا بنقول الأسماء المطلقة اللي هي وردت من غير إضافة ولا تقييد ولا تركيب. التركيب بيبقى زي إضافة اسم الأسماء الخمسة مع الوصف. يعني أقول لك مثلا، خليك معايا يا أخوانا كده، وربك الغفور ذو الرحمة. الرحمة هنا اسم ولا وصف؟ ها؟ شايفين على السبورة إيه؟ الرحمن دل على ذات الله وعلى صفة الرحمة. فإن لو أنا ناديت على الصفة ما ينفعش إن أنا أدعي على الصفة، لأنها لا تقوم بنفسها، ما فيش صفة تنفصل عن الذات وتمشي لوحدها. فلا بد من أن أنادي على الذات بإضافة اسم الأسماء الخمسة، فأقول يا ذا الجلال، يا ذا الرحمة، يا ذا القوة، يا ذا الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، زي ما الرسول قال. يبقى لازم أحط اسم الأسماء الخمسة. فطالما في اسم الأسماء الخمسة زائد الوصف يبقى ده اسم مركب. تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. فإحنا بندور، كنا بنبحث عن إيه؟ عن الأسماء المطلقة في الدلالة على الحسنى. فطلعت في البحث اللي ما زلنا نعاني من أثره حتى الآن 99 اسم مطلقا في الكتاب وفي السنة، وروجعت وتأكدنا من ذلك. في بعض مثلا الإخوة ممكن يكون هو شيخ وملوش التخصص في العقيدة اللي عاش فيه مع الأسماء والصفات والمعتزلة والناس دول، فمش قادر يستوعب قضية الفرق بين الأسماء والصفات كويس، فيقول لك مثلا ما فيش فرق بين الاسم والصفة. ازاي يا عم الشيخ؟ يبقى شيخ قاعد معانا في

انا قلت عليه ولا حاجه.